عكسنا كل تركيز الجواب وهو طيب على ناحية المتكلم. لو عكسنا الآن إلى المتكلم عنه، كأن هذا قد يورد في قلبه نوعا من الخيلاء أو الفخر مثلا أو العجب وما شابه ذلك، فأحبذا لو ألقيتم الضوء على هذا الجانب بالمقابل. إذا كان، لكن أنا أستبعد مثل هذا، لكن لكل سؤال جواب. إذا كان المقول له إني أحبك في الله يغلب على ظن القائل أن ذلك يكون فتنة له، فلا ينبغي أن يقال له، وبخاصة أمام الجمع. أقول بخاصة لأن المسألة حتى لو كان بينه وبينه ولا ثالث هناك معهما، إذا غلب على ظنه أنه سيكون ذلك مدعاة وسببا لأن يغتر بنفسه وأن يعجب بعلمه مثلا أو بدعوته، فيبدو من باب دفع المفسدة قبل جلب المصلحة أن لا يبوح له بذلك. لكن أنا في ظني أنه مثل هذه قضية يعني ما تردها هنا، حينما يكون المقول له يغلب على ظن القائل أنه ليس في هذا المجال وليس في هذا المكان من سوء الظن به مثلا. على كل حال كنا آنفا مذكرين بقوله تعالى، بقوله عليه السلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب غيره؟